بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن سب الدهر، قال العلماء: وهو مجاز، وسبه يعني العبارة تعتبر من باب المجاز، لأنه أضيف الشيء إلى غيره، فالدهر الله تعالى ليس هو الدهر، وإنما هو خالق الدهر، وإنما هو متصرف في الدهر، فكأن من سب الدهر سب الله تعالى لأنه موجده وخالقه. نعم. وسببه أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر. نعم. عند النوازل والحوادث والمصائب، إذا أصيبوا بنوازل وحوادث لاموا الدهر وسبوه وشتموه، وهم يريدون من يفعل ذلك في الدهر. نعم نعم. عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة بها من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك، فيقولون: يا خيبة الدهر، ونحو هذا من ألفاظ سب الدهر. يا خيبة الدهر، يا بئس الدهر، يا سوء الدهر، وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر، أي يعني خالقه وموجده. نعم. أي لا تسبوا فاعل النوازل، فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى، لأنه هو فاعلها ومنزلها. وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له، لأنه ظرف لهذه الأفعال ومكان تتنزل فيه هذه الأفعال، فهو ليس له شأن في إنزالها، وإنما هو محل تنفيذها، بل هو مخلوق من جملة الخلق، من خلق الله تعالى. ومعنى فإن الله هو الدهر، أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهية تسمية العنب كرما. وهذا من آداب الألفاظ التي لا ينبغي أن تستخدم، لأنها تحمل غير المعنى الحقيقي لها. العرب كانوا يسمون الخمر كرما، ويسمون العنب كرما، ويسمون شجرة العنب كرما، فإنما يطلقون هذه الأوصاف لما استقر عندهم من اتخاذ الخمر من العنب، فيطلقون هذا الوصف ويريدون به الخمرة. وفي الحقيقة إن الكرم هذا مأخوذ من الكرم ومن السماحة، والأصل أن الإنسان الذي يحمل بين طياته السلامة والحسنى يسمونه بالكرم، لكن غير هذا المعنى وأطلقه العرب أو بعضهم على الاستعمال السيء وهو الخمر، لأنهم كانوا قد ولهوا بها وكانوا قد تعلقوا بها وكانت شرابهم المفضلة وكانوا لا يتركونها ليلا ولا نهارا فسموها بالكرم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي الناس الخمر الكرم لما فيها من السوء في الوصف ولما فيها من السوء في الاستخدام، فقال لا تسموا الكرم، يعني لا تسموا العنب كرما لما ستؤول إليه من كونها تسكر من يشربها ومن يتعاطاها، وإنما الكرم هو الكرم وهو الفضل وهو الإحسان. لذلك جاء النهي عن هذا الوصف وقصره في التسمية على ما يحسن استخدامه، وهذا من حسن استخدام الألفاظ ومن حسن الأدب في تسمية الأشياء بما هو يحسنها وبما يظهر ويبدي حسنها، والله أعلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. هذا هو الأصل، هو الرجل المسلم لما فيه من صفات الكرم ولما فيه من صفات الإحسان ولما فيه من صفات الخلق الطيب سمي بالكرم. نعم. قال: وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن. نعم. هذا الأصل في اللغة وفيما وضعت له اللفظة أنه قلب المؤمن، يعني الطيب، ولذلك ينبغي أن يوصف الشيء الطيب بالكرم، أما أن يوصف بالخبيث وهو الخمر فهذا المنهي عنه. نعم. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم الكرم فإنما الكرم قلب المؤمن. هذا الذي ينبغي أن يوصف به ولا يوصف العنب خاصة ما يتخذ منه خمرا بأنه كرم. نعم. قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. أي هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم هو من صحيفة أبي هريرة رضي الله عنه التي رواها عنه همام بن منبه، وأوردها الإمام مسلم كما أوردها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بإسناد واحد، وهي من أوائل ما دون من السنة النبوية وما كتب على هيئة صحيفة. نعم. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم للعنب الكرم إنما الكرم الرجل المسلم. نعم. قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا الحبلة يعني العنب، يعني إما تقول الحبلة وإما أن تقول العنب، والعنب يسمى بالحبلة، وذلك لأن هيئة زراعته وتعلقه على العرش أشبه بالحبلة فسمي بالحبلة. نعم. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كراهة تسمية العنب كرما قوله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم، وفي رواية فإن الكرم قلب المؤمن، وفي رواية لا تسموا العنب الكرم، وفي رواية لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. أما الحبلة فبفتح الحاء المهملة وبفتح الباء وإسكانها حبلة أو حبلة. نعم. وهي شجر العنب. نعم. ففي هذه الأحاديث كراهة تسمية العنب كرما، بل يقال عنب أو حبلة. قال العلماء سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرمة كانت العرب تطلقها على شجرة العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب، سموها كرما لكونها متخذة منه، يعني من العنب من الكرم. نعم. ولأنها تحمل على الكرم والسخاء، تحمل على الكرم والسخاء، تحمل على الكرم والسخاء، فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره، لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر وهيجت نفوسهم إليها فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك. وقال: إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن، لما فيه من التواضع والطمأنينة التي تتناسب مع هذا الوصف وهو الكرم. نعم. قال: لأن الكرم مشتق من الكرم بفتح الراء، وقد قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فسمى قلب المؤمن كرما لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى والصفات المستحقة لهذا الاسم. وكذلك الرجل المسلم، قال أهل اللغة: يقال رجل كرم بإسكان الراء، وامرأة كرم. ولما كان صيغة الكرم هي من المصادر، مصدر لكرم يكرم كرما، كان الوصف بها بالتذكير والإفراد، فيقال رجل كرم وامرأة كرم ورجلان كرم وامرأتان كرم ورجال كرم ونساء كرم، لا يجمع ولا يثنى بل يفرد ويذكر، كما أشار إلى ذلك ابن مالك في ألفيته لما قال: ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. نعم. وامرأة كرم ورجلان كرم ورجال كرم وامرأتان كرم ونسوة كرم، كلها بفتح الراء وإسكانها بمعنى كريم وكريمان، يعني بصيغة المصدر. وكرام وكريمات وصف بالمصدر كضيف وعدل، وصف بالمصدر، وصف بالمصدر كضيف وأضياف، كضيف وعدل، والله ضيف وعدل. نعم. كلها مصدر، ولذلك إذا وصف بها الإنسان الفرد أو الجماعة أو المثنى يكون الصفة تكون مذكرا ومفردا. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد. أي وكذلك من الألفاظ التي ينبغي أن يتأدب الناس فيها ولا يستخدمونها حتى لا تؤدي إلى الوقوع في المحظور، لفظ سيد ولفظ عبد ولفظ أمة ولفظ مولى ولفظ فتى ولفظ فتاة، كل هذه كان العرب يستخدمونها، فيطلقون السيد على المالك ويطلقون العبد على المملوك ويطلقون الفتى على العبد والفتاة على العبد والجارية على المملوكة. فجاء الإسلام وأحسن استخدام هذه الألفاظ وجعل منها ما يطلق خاصة على السادة ومنها ما يطلق خاصة على الموالي والعبيد ومنها ما يطلق على الطرفين والطائفتين، فيسمى السيد بالمولى ويسمى العبد بالمولى ويسمى الجارية وتسمى الفتاة والفتى بالموالي وهكذا، في تنظيم بديع يعطي كلا وصفه واحترامه والتزامه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا، والمراد ابن حجر اللي هو علي بن حجر السعدي. نعم. قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي. لأن هذا استخدام جاء عن الله سبحانه وتعالى وهو خاص به، هو الذي يقول عبادي ويقول عبدي ويقول أمتي. نعم. كلكم عبيد الله وكلكم نساء وكل نسائكم إماء الله. إماء الله. ولكن ليقل غلامي وجاريتي. يقول غلامي ويقول جاريتي. نعم. وفتايا وفتاتي. نعم. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي، فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل فتايا، ولا يقل العبد ربي. يعني أن العبد لا ينبغي أن يقول لسيده ربي، وإنما يقول مولاي. نعم. ولكن ليقل سيدي. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا قال حدثنا أبو معاوية حا قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما: ولا يقل العبد لسيده مولاي. وزاد في حديث أبي معاوية: فإن مولاكم الله عز وجل. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اسقي ربك. اسقي ربك. أسقي ربك. أطعم ربك. وضئ ربك. وإنما يقول: أطعم سيدك وأسقي سيدك أو أسقي مولاك. نعم. ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا وفتاتي غلامي. يقول غلامي وجاريتي. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي. وفي رواية: ولا يقل العبد ربي، ولكن ليقل سيدي. وفي رواية: ولا يقل العبد لسيده مولاي، فإن مولاكم الله. وفي رواية: لا يقولن أحدكم أسق ربك أو أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا فتاتي غلامي. وهذا كله على سبيل الكراهية، كراهية التنزيه لا كراهية التحريم. وما جاء في أمثال ذلك فهو محمول على الجواز، كقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: قال إنه ربي أكرم مثواي، فوصف سيده بأنه ربه، وغير ذلك. وهكذا ما جاء في بعض الألفاظ من قولهم مولاي، كما جاء في قوله: ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فله أن يقول مولاي ولا بأس في ذلك، لكن الأولى والأفضل أن يتجنب هذه الألفاظ لما تشعر من ذل لمن قالها، وتشعر من جبروت وتكبر في من تقال له، ويظن أن له هذه المكانة والمنزلة وقد لا يستحقها. فالأولى التوسط في أمثال هذه الأوصاف. نعم. قال العلماء: مقصود الأحاديث شيئان، أحدهما نهي المملوك أن يقول، أحدهما نهي المملوك، نهي المملوك أن يقول لسيده ربي، لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى، يعني كمالها لله جل وعلا. نعم. لأن الرب هو المالك أو القائم بالشيء، ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى. فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة: أن تلد الأمة ربتها، يعني أو ربها سيدها، المراد به سيدها، أن يستولدها مالكها فتنجب أولادا يملكونها بعد سيدها، فهذا معنى أن تلد الأمة ربتها. وهذا واقع، لكن ما أريد أن يخضع المملوك للسيد بهذا الأسلوب. نعم. فالجواب من وجهين: أحدهما أن الحديث الثاني لبيان الجواز، وأن النهي في الأول للأدب وكراهة التنزيه لا للتحريم. نعم. والثاني أن المراد النهي عن الإكثار من استعمال هذه اللفظة واتخاذها عادة شائعة، ولم ينهى عن إطلاقها في نادر من الأحوال. واختار القاضي عياض رحمه الله هذا الجواب، ولا نهي في قول المملوك سيدي لقوله صلى الله عليه وسلم ليقل سيدي، لأن لفظة السيد غير مختصة بالله تعالى اختصاص الرب، ولا مستعملة فيها كاستعمالها. حتى نقل القاضي عياض رحمه الله عن مالك رحمه الله أنه كره الدعاء بسيدي، يعني كره الإنسان أن يدعو الله ويقول يا سيدي، لكن هذه اللفظة ممكن يقولها لغير الله جل وعلا. انتهى الوقت. انتهى الوقت. باقي دقيقة للأبو. أه؟ باقي دقيقة بعشر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.